والشافعي 204 وأحمد 241 241. فهو آخر العلماء الأربعة وهو الذي اشتهر بكثرة الحديث، وكتابه المسند يبلغ 40,000 حديث، 40 قيل أنه 40,000، فهو موسوعة ضخمة واسعة، وله مؤلفات أخرى غير المسند، لكن هذا المسند جامع وواسع وموسوعة كبيرة واسعة، وهو محدث فقيه وإمام مشهور وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. والحسن بن علي، والحسن بن علي هو الحلواني، الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. هو الفذلي الخلال، هو الفذلي الخلال أو غيره؟ الفذلي الخلال هو ولا غيره؟ لا هو الحلواني، الحسن بن علي الحلواني ذكر في في أحمد بن حنبل والحلواني يعني كذا. أنا في تحقيق الأشعار، أنت عندك أنت رأيت عن شيء آخر؟ تخريج قديم. ها؟ يقول هذا تخريج قديم. إيش؟ تخريج قديم. قديم إيه؟ لا أنا رأيت أنا في تحقيق الأشعار قال والحلواني، والحلواني اللي هو الحسن، الحسن ابن علي، وهو ما في لك تقريب؟ لا تقريبه موجود؟ ها؟ لا. ما أحد معه تقريب؟ تقريب ينبغي أن يحضر دائما. ما ها؟ أيوة. أنا ما أتذكر يعني الذين خرجوا له الآن، لكنه ثقة الحسن بن علي الحلواني، وهو ما خرج له النسائي، أظنه خرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. إذا هو هو ها؟ اللي عندي كذا. ويش؟ الهدى للخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب. لعله جمع بين هذه الأمور، لكن يعني هو أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وما مر بنا في النسائي، ما مر بنا في النسائي لأنه ليس من رجاله الحسن بن علي الحلواني. لعله يقال له كذا وكذا، لأن حلوان نسبة إلى بلد، وهذا يعني نسبة إلى قبيلة. وإيش الخلال بعد؟ نعم هذلي الخلال. أيوه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، محدث مشهور، مصنف صاحب المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أسعد. قال أحمد حدثنا معمر، يعني أن عبد الرزاق قال حدثني معمر، يعني هنا أراد أن يبين اختلاف شيخي أبي داود بالتعبير بعد عبد الرزاق، لأنه كلهم اتفقوا قال حدثنا عبد الرزاق ثم افترقوا، أحد ذكر صيغة التحديث وأحد جاء بالعنعنة وأحد جاء بلفظ عن. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. قال أحمد أخبرني معمر قال حدثني أشعث. قال حدثني أشعث. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. قال أحمد حدثنا معمر قال حدثني أشعث، يعني فيه حدثنا أشعث وهو غير منسوب في رواية أحمد، قال أشعث فقط. وأما الحسن ابن علي الحلواني فقال إيش عن أشعث ابن عبد الله. نعم. أشعث ابن عبد الله نسبة أتى بعن بدل أخبرني، وأتى بالنسب لأن ذاك ذكره مهملا غير منسوب، يعني في إسناد أحمد وفي إسناد الحسن بن علي مسمى منسوب، حيث قال أشعث ابن عبد الله، أشعث ابن عبد الله. فإذا الفرق بين الاثنين هو أن هذا عبر بالتحديث بالإخبار وهذا ولم ينسبه، وهذا عبر بعن

وهذه على كل سواء عرف أو لم يعرف. الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم سواء سمي أو لم يسمى, ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل تؤثر جهالته إلا الصحابة, وكل يحتاج إلى البحث عنه إلا الصحابة, لأن الصحابة عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يحتاج أن يتعدل أحد. وغيرهم يحتاج إلى أن تعرف حاله فيعدل أو يجرح. ذلك في رواية النسائي في ذكر العدد 4 سنين. 4 سنين. هذه فائدة أخرى ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل أقوال أهل الحديث في سماع قتادة. عبد الله بن سردس. ها؟ عبد الله بن سردس. سماع قتادة عبد الله بن سردس. قتادة من الصحابة عموما. من الصحابة هو. زين.